الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب لا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم Oh, فصلي لربك. صدق الله.